إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع دال هاء، يقول في رسالته: إنه حلف كذبا ليأخذ ما ليس من حقه. ثم يقول السائل: ولم آخذ شيئا ممن ادعيت عليهم ذلك لعدم وجود أدلة، وقد ندمت على ذلك ندما شديدا، فهل يلزمني الاعتذار لهم أم ماذا أصنع؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن المولى سبحانه وتعالى حرم الكذب وأمر بالصدق. يقول تعالى: إن الله لا يهدي من هو مشرف كذاب. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعد صلى الله عليه وسلم من خصال المنافقين، حيث قال: آية منافق ثلاث، وعد منها إذا حدث كذب. وفي وقعت السؤال: حلف كذبا للوصول إلى غير حقه، وهي يمين غموس، وهي من الكبائر، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ومن ثم في النار والعياذ بالله. وهي من الكبائر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وجمهور الفقهاء أن اليمين الغموس لا كفارة فيها، لأن صاحبها اقترف إثما عظيما، لكن على من فعل ذلك التوبة والاستغفار والاعتذار لمن أساء إليهم بادعاء أنهم مدينون له. وقد وضع الشرع وسائل لإثبات الحقوق خشية النسيان أو الجحود. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ويقول تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. ويقول صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قد حلف المدعي عليه هنا على عدم ثبوت الدين. ومن ثم: فمن يحلف كذبا ليأخذ ما لا يستحق وليس معه دليل الإثبات ويعتقد أنه بيمينه يأخذ مال الآخرين، إنما يشرع لنفسه تشريعا خاصا تابعا لهواه. وقد قفل ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه. فعلى المسلم أن يكون قانعا بما رزقه الله، لا يطمع في مال الآخرين ويدعي كذبا أنهم مدينون له، وفي هذا إساءة لهم. وقد رأينا أن من الصور الموجودة بين الناس التعامل بالكلمة دون حاجة إلى إثبات بالكتابة أو الشهود أو غير ذلك، وهذه الصورة تتفق مع الفطرة السليمة والإيمان الصادق. وحق قول الله سبحانه وتعالى: فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع المهندس عمرو أبو الحسن من حي الجامعة بمحافظة الفيوم، يقول في رسالته: هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بنية سعة الرزق